jadi cair nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك استغفرك واتوب اليك افضل الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين وعلى السابقين وقائد غير المرتجلين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قرب الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إذا ما جعلته سهلا ولا تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فقهنا اذا علمتنا ما بعد يقول سيد الامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين اجمعين من كتاب رياض الصالحين في كتاب الصوم كنا في باب بيان فضل صوم محرم وشعبان والاشهر الحرم هذا اخر حديث في الباب عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته فقال يا رسول الله أما تعرفني؟ قال ومن أنت؟ قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال ما أكلت طعاما منذ فرقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك. ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال زدني فإن بقوة. قال صم يومين. قال زدني. قال صم ثلاثة أيام. قال زدني. قال صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أخلها. رواه أبو داود. شهر الصبر رمضان. يعني هون مثل أي شيء معظم العبادات في شريعتنا في منها فرائض وفي منها نوافل. يقول سبحانه وتعالى فيها وما تقرب إلي عبدي شيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي أن يذكره بإيش بشهر الصبر يعني شهر رمضان لأنه ليس من المنطق في شيء أن الإنسان يفعل نوافل ويترك الفرائض. مثله كمثل الذي يتصدق في ديون له على الناس واضح كيف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فدين الله أحق بالقضاء يعني لما أنت يكون لك مال على فلان وتراه يستغرق في ماله أو ينفق من في ماله الكثير لأجل إعطاء فلان وفلان تجد في قلبك شيئا. ولذلك هي فرصة لكل واحد منا مشان إذا كان في له في ديون على الله سبحانه وتعالى هلا وقت يوفي واضح كيف. ما شاء الله ما بينصرف الشهر وبيكون في واحد له ذمة مع الله سبحانه وتعالى. والنقطة الثانية كمان هم ما يكون له ذمة مع أحد عرفت كيف يعني لظالم بعض الناس أو آخذ مال أو مكابر أو كذا أو كذا من هالمعاملات من عدة اللي نحن نشتغل فيها واضح كيف. كمان يحاول انه يخلصها ويعفو عن بعض لعل الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث ما ذكره عبث ذكر حديث اظن انه متواتر انه كان رجل ما يعمل شيء من الخير قط ابدا لكن كان يقول لفتاه انظر الموسر وتجاوز عن المعسر لعل الله ان يتجاوز عنه. فلما لقيه الله سبحانه وتعالى تجاوز عنه سبحانه وتعالى واضح كيف. يعني هالنفسية الطيبة النفسية السمحة التي تسامح عباد الله سبحانه وتعالى ما أحرانا أن نتحلل وخاصة أنه نحن مقبلين على أيام يعني نحن تكلمنا عن شهر رمضان عن فضيلته وعن كيف المنح والعطايا الإلهية التي تكون في هذا الشهر. الآن سننتقل كمان سنترقى إن شاء الله وجعلنا ممن يترقى. يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل في جانب المرض والبلاء نسأل الله العافية إن المؤمن يعلم لما ابتلي بذلك. الكافر كمثل البعير لا يعلم لما ربط ولا لما حل واضح كيف. بجوز يعلل بعلل واهية أو علل ظاهرة أو أسباب ظاهرة. فنحن كما أن هذا في جانب البلاء أيضا في جانب الرخاء، يعني لما الله سبحانه وتعالى يعطينا هذا العطاء الذي تكل الألسنة عن وصفه في شهر رمضان، لازم الإنسان يعرف يكون عنده ذكاء فهم، مو بس الذكاء والفهم أنه يعرف أنه كيف ينجح من الفحص الفلاني وكيف يجمع المال الفلاني، لا، بيكون مع معاملته مع الله سبحانه وتعالى له فهم له تدقيق. لما سيدنا أبو بكر الصديق سأل سيدنا النبي قال له ما على من يدخل منادى من جميع هذه الأبواب بالبأس، طبعا أنا اعتقادي هو قال ذلك عن تحقق وتوثق فيه، لكن أيضا بنم على فطنة في السؤال، واضح في كل واحد منا كما أنه عنده تدقيق لأمور أخرى، يكون عنده تدقيق على معاملته مع الله سبحانه وتعالى. التدقيق بده يكون بجوز يكون مكروه على الإنسان قليلا في جانب أداء الحقوق لله سبحانه وتعالى وأداء الحقوق الآخرين. يجي واحد والله أنا صادق أنا بدي توب لله، إيه طيب الله يحييك إن الله يحب كل مفتن تواب، بس يا شيخي خففنا الصلوات شوية اللي علينا، شايف هيك الصادق والمحب هيك بيعمل لما بيعطي أكثر، لاحظت كيف لما يكون أنت بدك تصلح ما بينك وبين الإنسان لله المثل الأعلى. هذا طبعا ما نحن يقبح بنا أن نضرب هذه الأمثلة على الله سبحانه وتعالى، لما أنت بدك تصلح شيء بينك وبين شخص ثاني، والله أنا يعني بقول لك الصراحة إذا بدك تقعد الدقمة على القرش وكذا بقول لك أخي نحن عشنا 10 سنين متخانقين وخلينا نعيش كل عمرنا متخانقين، واضح كيف؟ فشو لما يشوف منك السماحة ويشوف منك البذل شو بيصير فيه؟ إذا كان صاحب خلق كما قلت لكم من قبل شو بيصير؟ هو بيستحي بحاله، شايف كيف؟ بقول لك هي بلاها وهي كذا، عرفت كيف؟ هيك الواقع، يعني كل شيء بهالدنيا هيك حكمة الله سبحانه، كل شيء بالدنيا أنت بتركض وراه وتلحقه بتلاقي هو هربان منك، لاحظت كيف؟ لما أنت تزهق فيه وتعرض عنه شو بيصير؟ بيصير بيلحقك، دخيلكم تعود عنا دخيلكم، لاحظوا هي الحكمة. فلذلك إلا مين؟ في إلا استثناء، طبعا في إلا استثناء، شو إلا معاملتك مع الله سبحانه وتعالى. بيقول سبحانه وتعالى من قرب إلي شبراً، مو يعرض عنه سبحانه وتعالى، لا، تقربت إليه ذراعا، تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. لاحظت حتى هي القاعدة في الإسلام شو يعني؟ يعني لما أنت بدك تتقرب إلي، طبعا بلا تشبيه النوم، لاحظت أنا شو صرت شوف حالي عليك، إلا كعمل هيك ساوي كهيك كذا شغلات ما كانت خاطرة بالي، لما شوفك أنت حطيت واطي، لاحظت كيف يصير؟ أنا بتأمر عليك بتأمر عليك، لاحظت كيف؟ لكن الله سبحانه وتعالى على خلاف ذلك. الله سبحانه وتعالى أنا أقولها لكم، يعني نحن وين كنا كلياتنا لما صار هذا الحدث العظيم بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل عليه سيدنا جبريل وهو في غار حراء بهذا الشهر رمضان نفسه، نزل عليه وقال له اقرأ. شو يعني؟ أنا شلون بفهم هذا الكلام؟ بفهم هذا الكلام إنه الله سبحانه وتعالى، معلش ذكرت هذا غيركم، معلش بتذكرها، هذا ورد بصحيح مسلم حتى تشوفوا كيف كان الوضع، يعني فكر الوضعية كانت شي منيحة كثير، لا والله كان متسود الوش. بيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب، كان بقيان كم واحد من أهل الكتاب اللي ساعتهم عم يعبدوا الله حقيقي، أما كل إكمالي كله غافل وكله معرض وكله مثل الدواب. لاحظوا كيف الله سبحانه لو كان واحد غير الله سبحانه وتعالى اتركهم يلا على نار جهنم كلها، لا، الله سبحانه وتعالى ما هكذا فعل. الله سبحانه وتعالى شغل، يعني أنا والله ما بعرف ما أحصي العدد، لا يمكن إحصاء قديش من ألوف من الملائكة اشتغلوا وقديش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعب بهذا الأمر كذا، مشان شو؟ مشان قال إيصال الخير إلنا. شو يعني إيصال الخير إلنا؟ يعني كأنه هيك، أنا إذا بدي أفسرها تفسير مادي، كأن الله دل بحبل إلينا. لاحظت كيف؟ يعني الله يعني يطلب منك أن تتصل به مع غناه المطلق عنك ومع فقرك المطلق له. ليش أقول مطلق؟ ليش أقول مطلق؟ لأنه أنت بجوز تحتاج فلان للمسألة الفلانية أو للمرض الفلاني أو للغرض الفلاني أو للقضية المحكمة الفلانية أو كذا، عرفت كيف؟ لكن قل لي لربك أنت تحسن تستغني عن الله لمحة بس في عمرك؟ شايف. فلذلك أنا فقير مطلق إلى الله سبحانه وتعالى مطلق. شو يعني مطلق؟ يعني بكل لمحة ونفس عندي حاجة، حاجتي إلى بجوز تنقضى الأمس، وفي ناس اللي ما لهم أصل لما تنقضى حاجته غدا عفوا، فاللي تنقضى حاجته شو؟ ما بيعود يسلم عليه، حتى ما بيعود يتنازل يسلم عليه، أو بيحكي عليه حكي عاطف لا عاطف فيه. وهذا يعني أنا هذا الخلق ما بحبه له. يعني واحد يتركني هذيك اليوم وعم يحكي عن واحد كان يعني له شغلة وبعدين ترك الشغلة عم يحكي عليه، عيب يا رجل عيب. ليش لما كان هذا الزلمة بمنصبه وهذا ما حكيت عليه ولا عم تحكي عليه؟ لاحظت كيف؟ أنا بعتبر هذا خلق ذميم، خلق سيء، خلق نقيص. لاحظت كيف؟ إذا أنت عندك الجرأة الكافية وشفت عليه عين تحكي معه لما هو يكون بإيش؟ بمركزه. عرفت كيف؟ أما تنتظر ليصير هذا ما بيصير. عرفت كيف؟ وقاعد عم ياخذ يعطي معي، طبعاً لا اقتنع بحكي ولا اقتنع بشيء. بس انا كمان ما اقتنعت بحقه، لكن انا ما انبسطت له. عرفت كيف؟ انا شوف انا لما شفته من غيري ما انبسطت له. لما تكون علي انا شلون يعني بدي يكون مزاتي انا بدي يكون يعني اشعر بالغضاضه. ليش؟ لان تاري خلقي لئيم، تاري اخلاقي مو هي الاخلاق التي سلبت شرعا. طيب وهي يعني احنا عم نحكي جاي الاخلاق. وإذا كان يوم القيامة صارت هالشغلة وما في تصليح، يوم القيامة ما في تصليح، مثل ما قلت لكم هذيك الصورة خليها ببالكم، شايف كيف؟ ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل ناصر. عم نفرط نحن بأولادنا وعم نفرط بأحبابنا وعم نفرط بأصحابنا، لاحظت كيف؟ ونسأل الله العافية إن شاء الله ما نوصل لهذيك الصورة، صلحوا حالكم قبل ما توصل لهذه الصورة، لأنه هذاك وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. شو يعني؟ شو معناته؟ أنا شو بفهم منها؟ بفهم ما خلص ما عاد في تصريح، راحت الشغلة. واحد عم يشوف ابنه أمام عينه واضح كيف؟ هنيك غرق وهون حريق، لاحظت كيف؟ يعني بالنار احترق النار. أو مثل الحديث النبوي الشريف لما قال له شو ما أجا لعندكم؟ لا حول ولا قوة، هذا راح النار معناته. شلون بدك تصلح إذا كان واحد انتقل من هالدنيا؟ فلذلك كل واحد اللي عم يسمعني بما فيهم أنا، شايف كيف؟ هلا عندك فرصة، شايف كيف؟ تحسن تصلح حالك كثير، تحسن تصلح من حولك كثير. يلي عنده دين على الله سبحانه وتعالى يوفي هذا الدين، لاحظت كيف؟ لا يعود يدور علينا، لاحظت كيف؟ بجوز يحسن يضحك عليه ويقول له لا ما واجب عليك تقضي، عرفت كيف؟ لكن ما بيحسن يضحك على الله، عرفت كيف؟ واللي عنده دين على عباد الله ويضحك على عباد الله وهف منه مصاري كثير يرجعهم، لاحظت كيف؟ ما عرف اصحابه يتصدق بنيتهم، لاحظت كيف؟ يعني هذيك اليوم واحد استوقفني خارج المسجد، والله طبعا انا ما بنصح حدا هيك يعمل، لاحظت كيف؟ قال عندي مصاري هدول من الربا. قلت له هاتوا، شايف كيف؟ هاتوا نشوف. ليش؟ لأن أنا بتصدق للفقراء على إيش؟ على نية أصحابه مو على نيته هو، يعني شايف كيف؟ فكل واحد عنده مال ربا، عنده مال حرام، عنده مال، إذا بيعرف صاحبه بده يرجعه لصاحبه، لا يقعد يتصدق فيه، لا يقعد يعمل حاله معلم يتصدق فيه، لا، بده يرجعه لصاحبه، شايف كيف؟ إذا أنت آكل مال ابن أخوك رجعه لابن أخوك، شايف كيف؟ ظلمته لما كان يتيم. لاحظت كيف؟ او كذا، او اخواتك القصه او غيره، او كثير هي بتصير بالمناسبه، الله يرحمنا، شايفين كيف هذا المكان ممدود قدامنا؟ مو حسنا لا يمشي ولا بده مدري كم زلمه مشان يحملوه، لاحظت ماشي بعد في مشي، لاحظت كيف؟ معهم باب اولى ما عاد في شيء ثاني، شو بنقعد نحن؟ بنقعد نتكرم من ماله. لاحظت كيف؟ لازم نعمل ست ايام غدا ونعزم على كل هدول، والمؤذن تبع الجنازه بيوقف بيقول لهم الغدا اليوم ببيت فلان. هذا كلهم والله كبار وكلهم وافقوا على عيني وراسي، لكن في كثير احوال شو بيكون؟ بيكون في اولاد صغار بيجيبوا لهذا، انت يعني بدك مشان ابوك؟ إيه طبعا انا بحب ابي كثير. بالفقه وينك؟ لو الصبي كتب لك 100 عريضة وقال لك 100 مرة أنا بحب، ما مو مسمح له يتبرع شرعا، مو مسمح له يتبرع، شايف كيف؟ يعني لما تصير هيك مناسبة، هي مناسبة عم تصير عنا كلياتنا، يعني ما حدا يظن حاله إنه ما عم تصير عنده، لأن المناسبات عم تصير. إذا كان بدهم يعملوا، ما عم اقول لك لا يعملوا ست ايام ويعملوا قهوه مره ويجيبوا قراء قران وكذا، عرفت كيف؟ بس مين اللي بده يتبرع؟ الكبار يلي بيصح منه التبرع. الصبي ما بيصح منه التبرع، تفهم كيف؟ لو كان في واحد بس ولد صغير واحد او اكثر او اقل هذا مال حرام. وانا لو روح وانا بعرف شايف كيف يعني اذا انا رحت بدي اعزي لهذا فلان الفلان وانا بعرف انه في واحد قاصر من اولاده، انا اذا شربت القهوه من ربنا عم اشرب حرام. واضح كيف الفكره؟ كن عم اشرب حرام. ليش عم اشرب حرام؟ لان بعرف انه هذا المال ما بيجوز، هذا المال ماخوذ من راس العلبه. هذا تسطح، شايف كيف؟ هذا اللي تسطح لا عادت القوه قوته ولا عاد المال ماله، شايف كيف؟ صار المال ملك لغيره، شايف كيف؟ ومثل ما قلت لك قبل يومين ثلاثه، لو فرضنا طبعا هذا سبحانه وتعالى كتب علينا انه ما في رجوع، لو فرضنا بده يرجع هذا بالبيت ما بيلاقوا له ارمينا، بيقولوا له في عندنا جلسه صاله قدام باب الصلاه بكره تلاقي لك شيء ارمي، لا عاد في اذى رجيع، بيعطوه شيء من ماله؟ لا والله، خاصه اذا غني يعني، انا عايش طول عمري عم ابي عليه انه يموت هذا الزلمه حتى ارمته، لاحظت كيف واجا كل هالمال انا بدي اعطيه؟ والله ما بعطي شيء، بقول له روح انت ارجع لمحل ما كنت. لاحظت وين بده يرجع لو محل ما كان؟ ما في شيء، يعني لا في ملابس ولا في، هي واقعنا، هي حقيقتنا، شايف كيف؟ فلذلك انا ليش عم استعملها؟ هلا يا جماعه الخير في عندنا موسم، في عندنا موسم، وبعد كم يوم اذا الله سبحانه وتعالى كتب لنا الحياه حيصير لنا موسم بالموسم. هذا شيء يعني فوق عقلي، فوق تفكيري، فوق تصور. الله سبحانه وتعالى من كرمه وجعل موسم، وجعل موسم فوق الموسم. طيب وسيدنا النبي كيف كان يعمل بهالموسم اللي هو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر؟ كان كل سنه يعتقي في العشر الاخير. في سنه صار عنده مهمه شريفه جدا، شو هي المهمه؟ يمكن نحن بنعيش وبنموت ما بدنا نفكر فيها، شو هي المهمه الشريفه؟ قال بده يروح يفتح مكه. شو يعني بده يفتح مكه؟ يعني يطهر بيت الله من الاوثان والاصنام. شايفين قديش عظيمه المهمه الشريفه؟ ما صار له يعتكف سنته، هو كل سنه بيعتكف 10 ايام، سنته ما صار له يعتكف رمضان، لان طلعوا سافروا رمضان، ما صار له يعتكف. شو عمل صلى الله عليه وسلم؟ السنه اللي بعدها اعتكف 20 يوم. لاحظت كيف المعامله مع الله؟ السنة اللي بعدها اعتكف 20 يوم، وكان باعتكافه صلى الله عليه وسلم يجد ويجتهد ويحيي الليل ويوقظ اهله، يعني نحن بالايام العادية تبعاته ما بنحسن لحقه صلى الله عليه وسلم، كان يقول إذا رأيتموه يصلي في الليل فلا يقتدي بي أحد، يعني شفقته على الأمة، إذا شفتوني واقف أنا عم صلي بالليل لا حدا بيقتدي فيه، ليش؟ لأنه مثل ما قال هممت بأمر سوء، هممت أن أجلس وأدعى، في شيء طويل كثير لاحظت فيه. والله أنا بقولها دائما، هلا في يعني الله يجزيهم خير، في عنا أئمة بيطولوا وكذا. أنت شفت؟ أنا طول عمري ما شفت، قديش صار عمري؟ طول عمري أنا ما شفت واحد ركوعه مثل قيامه. يعني قدر سورة البقرة أنا شفت منه، صلح لي إلي أنا لا أنا شفت واحد هيك، لاحظت كيف أداء العبادة مثل صلى الله عليه وسلم، لاحظت إنه إذا أنت يا أخي ركوعك كنقرة الغراب مثل ما قالوا، شوي طولوا، طول بالك شوي، عرفت كيف؟ طولوا شوي، هلا حاول هيك، الركوع في معنى الخضوع لله سبحانه، عشت طول عمري أنا عم رفس وعم فيص ونطوت، خليني اخضع على الله سبحانه، خضوع ما يكون كنقرة الغراب، طولها شوي، لاحظت كيف؟ طولها أكثر، ما عم إلا أنا ما عندي أمل، فاقد الأمل إنه نوصل للركوع تبع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بس على الأقل يعني يكون في 10 تسبيحات، يكون في 15 تسبيحة، يكون في 20 أو أكثر، لاحظت كيف؟ هلا معلش الله يجزيه الخير، هون في محلات كثير حوالينا وكذا بيصلوا التراويح بيخلصوا بسرعة، الله يجزيه الخير، بس ما يظن حاله اللي عم يعمل هيك انه خلص يعني هذا كل شيء لازمه نعمل، لا، يروح على بيته هيك لازم ما ينفش قلبه، مثل ما يعني صاحب البطن ما بينفش قلبه إذا أكل، لاحظوا هالأكلة طيبة محطوطة بالبرادة بيرد بيرجع وكذا، نفس الشيء، لا والله هي أعظم، ليش أعظم؟ أنا بقول لك ليش أعظم؟ لانه هذيك الاكله لما اكلها كانت تازه هلا صارت بايته بالبراد، لاحظوا كيف؟ بينما عطاء الله سبحانه وتعالى متجدد، يعني انت لما تجي بالليل بالنصف الاخير من الليل في رب سبحانه وتعالى عن إلا ألا من سائل فأعطيها، ألا من مستغفر فأغفر لها، ألا من كذا، ألا من شغلات، شو ألا من كذا، شو يعني ألا من كذا؟ أنا هيك بفهمها، أنت جزء فهمها غيري، يعني شغلات يمكن ما بتخطر ببالنا. الله سبحانه وتعالى عم يقول لاحظوا، الله سبحانه وتعالى عنده سوق عظيم في مقربين وفي صالحين وفي كافرين وفي نعم العبد وفي غرف وفي مدري شو، بيضل الله سبحانه وتعالى ده آخر أهل الجنة دخولا الجنة، الله سبحانه وتعالى يذكره. شو يعني يذكره؟ يعني بيقول له في عنا هيك وفي عنا هيك. ليش؟ لأنه أنا عشت حياتي كلها. شو عشت حياتي كلها؟ بس طالب. شو هي؟ قديش تعطيني مصاري، وقديش هي اجرتها، وقديش هي تسوى بالسوق، وهذا الفحص لازم ننجح فيه، وهدول الناس لازم نغب منهم، نغبنا يعني نسرق منهم قد ما بنحسن، عرفت؟ هذا اللي بعرفه. اما شو انا بعرف الجنه، انا بعرف شو هي، والسابقون السابقون اولئك المقربون، غرف من فوق غرف مبنيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اصحاب اهل الجنه يتراءون اصحاب الغرف كما ترون هذا الكوكب الغابر. انا كلها شغلات بعرف، سوق الجنه، الله قال سيدنا سعيد وسيف اجتمع مع سيدنا ابو رحيم وجماعة الله واياك في سوق الجنه. شو هذا سوق الجنه؟ لا انا بعرف هدول مولاتي اللي هون، لاحظت كيف؟ بروح بقضي شهر رمضان بكون ناس قاعدين بالمساجد، لاحظت كيف؟ انا كله على دق وطرب وغنادي، لاحظت كيف؟ وبهالمولات. هدول ما بقول لك انه صاروا بسوق الجنه، لكن هدول صاروا قاب قوسين او ادنى ان يكونوا في سوق الجنه. فلا نحن عم نتعلم من غيرنا، يعني عم نتعلم العوايد السيئة، ما عم نتعلم العوايد الطيبة. يا أخي هلا صار النهار طويل شايف فيه، وأنا بدي نام طول النهار حتى إيش؟ لا أشعر بجوع، لا أشعر بعطش. أيوة، شو بصير فيها اللي بدي نام طول النهار؟ بيسحب الليل. متى ما صحب الليل إذا كان كثير فالح شو بيساوي؟ بس بيخفق بالأسواق. لاحظت في هذا كثير فالح، إذا ما فلاحه أقل بيروح بيلاقي له سهرة. للأسف والله عم نرجع لصلاة التراويح تسمع مزيكا ومغني ومطرب وأشياء ثانية عم تصير، ما بنعرف، ما فتنا نحن، بس من برا لبرا عم نسمع، نحن راجعين لصلاة التراويح. شايفين الإكرام الإلهي كيف بيكون؟ شايفين الحرمان؟ واضح كيف؟ يعني هون في عطاء من الله سبحانه وتعالى، في بذل، في اشياء ما بتشبه الدنيا وما فيها. لا تقول لي عوايد، لا تقول لي انا تعودت هيك، ولا تقول لي لا، هذا كله غلط، لا، لانه انا وانت لما يجينا، وانا اكره هذا المثال وقلته لكم مرارا، اذا واحد قالوا له اذا بتتعلم اللغه الصينيه بنعطيك مليون دولار، بتعلمها لبلاش. لا بيقول في عوايد، لا بيقول انا ما بحسن، ولا بيقول انا بدي شو صاير لي، ولا بيقول انا مطعوش، ولا لا بيقول شيء من هالامور هي. لاحظوا كيف؟ اذا بدك قارن مليون دولار مع ما عند الله سبحانه وتعالى، مو مليون دولار، ما الدنيا في الاخره الا كما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما تشاء. فهمت كيف؟ يعني ما حاحكي عنكم، حاحكي عني، انا همتي بذيئه. شايف كيف؟ لازم شوي ارفع همتي. انا عشت هالعمر هذا كله ما عرفت ارفع همتي، على الاقل هلا برمضان لما الله سبحانه وتعالى انفتح علي الانفتاح هذا، عيب علي، انا العبد هو الرب سبحانه وتعالى، اذا هو انفتح هذا الانفتاح، لو كنت انا يعني شو ما كنت، لاحظت كيف؟ لازم يعني قابل بشيء من عندي، لاحظت كيف؟ لازم هذا الانفتاح الالهي الرباني يكون مقابل بشيء من الطرف الاخر، لاحظت كيف؟ بنجي هلا للعشر الاخير بصير انفتاح اكثر واكثر، بعدين شو بيجي بعده؟ شو بيجي بعد العشر الاخير؟ بتعيد. شو يعني عيد؟ هدول يعني بيسموه يوم الجائزة، شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى وزع عليهم جوائز، هن فرحانين جوائزهم عم يعيدوا، لاحظت كيف؟ يعني تصور، ان شاء الله ما بيكون حدا من الحاضرين السامعين هيك، تصور واحد منكم ما اخذ جائزه، شايف كيف؟ هذا يلي عيد بالنسبه للاخرين بيكون بالنسبه له مقت وحزن وهم، لاحظت كيف؟ يعني اذا كان الواحد منا، اذا كان الواحد بيعتبره حميم له او صديق وعم يوزع عطياته مع عطاشي بيزعل، وهي نحن عم نمارسها للاسف. يعني شو بيجيني سؤال؟ والله هذا ابني خدمني، لما مرضت هذا ابني خدمني بدي اكتب له البيت الفلاني. شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل معلميه على الله. شايف؟ بدي اكتب له البيت الفلاني. انا من تجربتي، اذا عندك تجربه ثانيه صلح لي. هي اللي بتورث العداوه. يعني انت اللي بتحب اولادك انت عم تخلق لهم عداوه ما بتنقضى الى يوم القيامه. ولو كان هذا غني اكثر شيء غني، شايف؟ لما انت تكتب البيت لهذا الفقير او المحتاج، هذاك الغني يا لطيف عادي عداوه ما بيمحوها الليل ولا النهار. وهذا اول ما قيل. وين قيل؟ قيل بالقران. شو قال سبحانه وتعالى لما فرض انه فلان له هيك؟ شو قال سبحانه وتعالى؟ انتبه شو قال. اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. اذا انت شفته بالمرض هيك ضحك لك وقام من تحتك وبدي شو عمل عرفت ايه، مو معناته هو اقرب شيء نفعا. لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. بجوز يكون في ابن انت شايفه مو كثير يعني هذا، يكون بالليل عم يقوم بيدعي لك وهيك شي دعوه، هيك فرقت دعا لك فيها والله استجابها. شايفين هالدعوة اللي أول استجابة من هذا الولد اللي متعب كثير؟ لاحظوا كيف بيجوا تسوى الولد الثاني كله. ليش؟ لأنه قلنا ما الدنيا في الآخرة، هذاك عم يشتغل فيك. ما عم أقول لك ما بمكر، وهذا هي فرصة لكل واحد منا أنه يخدم أبويه. واللي عنده أبويه بيقول سيدنا النبي لما كان على درجات المنبر، من أدرك أبويه أحدهما عند الكبر فلم يدخله الجنة فأبعده الله أو فتعس أو ما إلى ذلك، فقال آمين. صلى الله عليه وسلم لما قال سيدنا جبريل ذلك. لاحظوا كيف أنا ما بمكر هذا الفرصة، لكن نحن شو عم نجي نترجمها؟ بيكون الابن بار وعم يشتغل لوجه الله تعالى، شو نحن مساويها؟ بنساوي له فيها مادة، شغلة مادية. والشغلة المادية شو بتساوي؟ في نظري تورث عداوة إلى يوم القيامة ما بتنمحى أبدا. أنا بعرف قصص كثير، عرفت كيف عملت؟ بجوز القصص كلها هي يعني خلاف الواقع، يعني إذا بدك تفرض، لكن هيك أنا بعرف، أنا هيك بعرف قصص، فلذلك أنا ما بنصح حدا، عرفت كيف؟ بدك تدعي له ادعي له، لاحظت كيف؟ بدك أما يعني شيء نحن عندنا عادات وتقاليد، المحل للصبيان، شايفين؟ والصيغة للنسوة، منين هي جايبينها؟ في واحد محله عدنان ما بيسوى شيء. شايفين؟ بكون ظلمت الصبيان. وفي واحد ثاني محله وبنص البلد وبيسوى مدري قديش ملايين. مو ظلم هذا، انه هذا عين الظلم. لاحظت كيف؟ مين قال؟ مين انت قريتها بآية بالقرآن او حديث نبوي شريف انه المحل للصبيان والصيغة للنسوان؟ انا والله ما قريتها، ما اطلعت عليها. بجوز انا جاهل كثير ببعض الامور، بس هون ما بدنا نحن نقعد نعمل من عنا. شايف كيف؟ الله قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم. فلذلك هالفرصة هي اللي عندك، أنا بطلب من الله سبحانه وتعالى يطهر قلبنا فيها. شايف كيف؟ لأنه بيقول سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كل واحد منكم حاوي قلب، مو هيك؟ حاوي قلب. وهذا القلب يعني أنا عم قلت لكم درس قبل كم يوم كلها على مشاكل وشغلات صايرة برمضان، والله شيء بيستوي البدن. وهي أنا بنظري القاصر هي نشأة من القلب التعبان، يعني قلوبنا مريضة. شايف كيف؟ نحن كلياتنا قلوبنا مريضة، بدنا مين يصلح لنا القلوب هلا بهالشهر؟ وليس إلا مولاك العزيز. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى هذه القلوب كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف. لاحظوا كيف؟ أول شيء بدك تستحي بحالك، يعني شلون الله بده ينظر لقلبك وكله مزفت ومشحر؟ نظف يا أخي، نظف مشان الله سبحانه وتعالى ينزل لمكان طاهر طيب. بعدين يكون عندك طمع بالله سبحانه وتعالى، إنه لما الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبك بيعدل هالأقذار وهالأوضاب وهالأفكار الباطلة اللي أنا عشت عليها. شايف؟ كلها ما لها أصل ولا صحيحة. لاحظوا كيف؟ فلذلك خلينا نحن ننظف شوي، خلينا يكون عندنا استعداد. لاحظوا كيف؟ لما يكون في مناسبة، لما يكون في شيء واحد عنده كمان أنا أكره ضرب الأمثلة، لذلك عنده مناسبة ببيته. هلا مثلا جاي العيد، عيد مناسبة، طيب شو بيساووا؟ مع انه غني كثير حلو، بيقول شو بدنا نضيفهم هذول اللي يجوا لعندنا؟ لاحظوا مو هيك؟ وإذا أجا واحد وما رضي ياخذ الضيافة، شو بتشعر أنت؟ والله بتزعل منه، نحن تكلفنا لك وجايبين لك الضيافة. هلا الله سبحانه وتعالى عمل لكم ضيافة. شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى عملكم ضيافه، وهذا الضيافه حتضاعف اضعاف. شو يعني اضعاف؟ والله حتى كلمه اضعاف انا بشوفها قليله، يعني شايف كيف؟ بالعكس الاخير الله سبحانه وتعالى كمان بيعطيكم اكثر واكثر، لاحظت كيف؟ فلذلك اقل ما فيها، اقل ما فيها. اول شيء لا تشعر انه هذا رمضان مثل العاده، يلا مثل العاده والله يخلصنا من نص الصيام بس 10 ايام، لا طول بالك شوي، عرفت كيف؟ في ناس عم يستفيدوا من هذا، هي اول وحده. ثاني وحده، خلي هذا القلب يلي طول عمره غافل عن الله ومعرض عن الله، شايف كيف؟ وبيهتم بكل شيء الا الله، لاحظت كيف؟ خليه بس بهالكم يوم بهالموسم هذا تبع الله سبحانه وتعالى يكون في شوية إقبال على الله سبحانه وتعالى، لاحظت كيف؟ يكون في شوق إلى الله سبحانه وتعالى، يكون في محبة لله سبحانه وتعالى، يكون في تعلق بالله سبحانه وتعالى. وهي بتبدأ من النواحي السلبية. إجا واحد عند سيدنا النبي، هي أنا بقول لكم يا رب شايف تتعلمون، لاحظت كيف؟ إجا واحد عند سيدنا النبي قال له أوصني، أوصاص الله سبحانه وتعالى، هو ناصح أمين. قال له يا رسول الله كلمة واحدة، أنا بدي كلمة واحدة. شو قال له هالكلمة؟ وهنا هلا بتنطبق عليكم. قال له لا تتهم الله على نفسك. هلا في كثير منا مو عاجبون الله، شايف كيف؟ ليش؟ لأنه انصاب بمدري ايش، واحد تهجر من بيته، واحد مو عاجبون الله، لا تتهم الله، شايف كيف؟ اتهم حالك لما أنت بتتهم، لا تتهم الله، لاحظت كيف؟ بعدين أقبل على الله بالصدق، أقبل على الله بالإخلاص، أقبل على الله وأنا أجزم، شيء أنا أجزم لك، أنا مو بس عن حالي بحكي، بحكي عن كل ما سمعت وكل ما رأيت، والله والله والله ما في أحد أقبل على الله بالصدق والله رده، لا في واحد أقبل على الله بالصدق وطلعت بضاعته كاذبة. أنت بتقرأ بالقرآن وأنا بقرأ بالقرآن. مو لله، هذا لنبي من أنبياء الله، قالوا له يا أيها العزيز مدنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. شو كان جوابه هذا العبد؟ هذا عبد من عباد الله، شو كان جوابه؟ ما عمل شيء، هن عملوا فيه الأفاعي. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا عبد هيك جاوب، لما اجوا منكسرين استحى في حاله انا بدي عاطفات الشر، اجوا هذول يلي بيعرفوا بهالقصص وبهالمداخل، قالوا له لكفار قريش كمان اللي عاملين لعمايل سيدنا النبي، قالوا له انه هيك يوسف كذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما بيرضى انه يكون دون واحد مثل هذول، لاحظوا كيف؟ فلذلك بتعرفوها كل الخطبه المشهوره وكيف ما تظنوا، وفي روايه بيقول لهم فيها نفس الكلام، بيقول لهم لا تثريب عليكم اليوم، اغفر الله، لاحظوا كيف؟ شو يعني لا تثريب عليكم اليوم؟ لك هذول عملوا العمايل، هذول عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذول قتلوا اقرباءه، هذول اخرجوه من دار كذا، بيجي النبي بيقول لهم لا تثريب عليكم اليوم، لاحظوا كيف؟ شو معناتها؟ هذا بيعطيني درسين. الدرس الأول، هذا القلب بده يسامح، شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى لما طلع على قلبك أنه أنت مسامح فلان وعلتان ممن فعلوا بك الأفاعيل، وطبعا ما فعلوا فيك عشر معشار، ما فعلوا أخوة سيدنا يوسف وسيدنا يوسف، ولا ما فعلوا أهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم، هي أول شيء. ثاني شغلة شو يعني؟ لما هيك عباد الله، هذول العباد المصطفين عند الله هيك بيعملوا، شو معناته؟ معناته الله سبحانه وتعالى والله خير وابقى، كما قال في القران والله خير وابقى. انت بتقول بالصلاه، لا شو بتقول اول ما تقول الله اكبر، شايف شو ما حكيت القصه الله اكبر، لا عم بتقول، بده يكون عندك كمال الاقبال الى الله سبحانه وتعالى، وكمال التعويل على الله سبحانه وتعالى، وكمال حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. حسن الظن لا تساله، بيقول صلى الله عليه وسلم حسن الظن من حسن العباده، يعني بجوز إذا واحد منا محسن ظنه بالله سبحانه وتعالى بيسوى عبادة كل جماعة الجامع هنا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، نسأل الله التوفيق والسداد. يا رب إنا عجزنا عن إيصال نفع إلى أنفسنا سواء في هذه الأيام المباركة أو غيرها، فنحن نخيل عليك يا رب أن تعطينا أولى ما أعطيت عبادك الصالحين. ليش؟ لأنه هو علمنا نقول أنت مولانا فانصرنا على الخير، أنت مولانا خلاص، يعني عند ولي أمر لا يتعب فيه.